وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. قالون واندرج معه ابن عامر ما عدا الرملي واندرج عاصم. يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. يعقوب بكسر الميم وضم حاء السحت. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. الأصبهاني بالنقل. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. قالون بصلة ميم الجمع. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. ابن كثير بضم حاء السحت واندرج معه أبو جعفر. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. الأزرق بالتقليل وترقيق الراء والنقل. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم راء كثيرا. وتري كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. أبو عمرو بالإمالة وكسر الميم وضم حاء السحت. وتري كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. الصوري عن ابن ذكوان. وتري كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. حمزة بضم هاء أكلهم واندرج معه خلف العاشر. وتري كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. أبو الحارث عن الكسائي. وتري كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. الرملي عن ابن ذكوان بالسكت على أل. وتري كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. حمزة بالسكت على أل واندرج معه إدريس. وتري كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. دوري الكسائي. لبئس ما كانوا يعملون. قالون واندرج معه من اندرج. لبئس ما كانوا يعملون. الأزرق بالإبدال واندرج معه الأصبهاني وأبو عمرو وأبو جعفر.